ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في بيان ما بينه أو ما ذكره من أسباب يتحصل أو يتحصل بها العلم، وسبق الكلام على معنى الذكاء والحرص والاجتهاد، وهو بذل الجهد لتحصيل المطلوب. الاجتهاد هو بذل الجهد لتحصيل المطلوب، فكل مطلوب عند العبد يبذل له جهدا حتى يصل إليه. فمثلا الذي يكون مطلوبه مالا، فإنه يبذل من الجهد لتحصيل ذلك المال، ومن كان مقصوده محل، فإنه يبذل من الجهد ليبلغ ذلك المحل. واحد مسافر يريد أن يبلغ محلا ما، مكان ما، فإنه يبذل من الجهد للوصول لها. والعلم هو أعظم مأمول، العلم هو أعظم مأمول يتوصل به إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان لابد أن يبذل فيه كل الجهد، أن يبذل فيه كل الجهد. ولذلك ذكر من الست التي لا يتوصل إلى العلم إلا بها الاجتهاد، التي لا يتوصل من العلم إلا بها الاجتهاد. وكما ذكرت في المرة السابقة، ليس الاجتهاد المراد به هو بذل الجهد لتحصيل الحكم، فالاجتهاد يطلق على عدة معاني، لكن أصله بذل الجهد في الوصول للمطلوب، أصله بذل الجهد للوصول إلى المطلوب. فكل جهد يبذل لوصول إلى مأمول أو مطلوب عندك فهذا من جنس الاجتهاد. وسمي الاجتهاد الواقع من أهل العلم للوصول إلى ما لم ينص عليه حكما، للوصول إلى ما لم ينص عليه حكما من أحكام الشريعة، سمي اجتهاد لأنهم يبذلون فيه الجهد لتحصيل ذلك المأمول، وهو الحكم في المسألة المفترضة، فسمي اجتهاد لأنه فيه بذل جهد، فكل ما كان فيه بذل جهد فهو يسمى الاجتهاد. فالاجتهاد هو بذل الجهد. والجهد هو كل طاقة يسع الإنسان بذلها. بمعنى الجهد يمكن أن يكون تكلم، ويمكن أن يكون سعي، ويمكن أن يكون سهر، ويمكن أن يكون ترك طعام، ويمكن أن يكون مشي، ويمكن أن يكون صعود أو هبوط، ويمكن أن يكون كثرة قراءة، وممكن أن يكون كثرة ذهاب وإياب، وكثرة مكوس وجلوس. فكل ما هو طاقة تبذل يسمى جهد. وهذا الجهد الذي يبذل هو الاجتهاد. فالعلم لا يتحصل إلا ببذل جهد، إلا ببذل جهد. لا يتصور أبدا أن يتحصل علم بغير مثلا قراءة، وبغير سعي إلى مواطن تفسير المقروء، وبغير سعي إلى مجالس أهل العلم، وبغير بذل جهد في الكتب والتحصيل والذهاب والإياب والحصول على مكتوب ما واستبيانه من موطنه واستبيان بعض الكلام من قراءة البعض على البعض إلى غير هذا، مما هو من جنس بذل الجهد، مما هو من جنس بذل الجهد. فالعلم لا يتحصل أبدا بغير بذل الجهد، العلم لا يتحصل أبدا بغير. وكان السلف رضوان الله عليهم يبذلون الجهد في طلب العلم أكثر منه في غيره، بل قالوا إن بذل الجهد في طلب العلم قد يكون أكثر وأعظم من بذل الجهد في الجهاد، لأن بذل الجهد في الجهاد هو استفراغ قد قمة الوسع بل وكله في ساعات محدودة، بينما طلب العلم أو بذل الجهد لطلب العلم هو ما دام العبد حيا، ما دام العبد حيا. حتى عد من بذل الجهد في طلب العلم هو التماس الكلام من المتكلم وتصيد مواطن الحكمة من كلام الناس وإن لم يكن قصدا. بمعنى ان انت ممكن تسمع واحد بيتكلم انت مش قاعد في مجلسه ولا بيوجه لك الكلام، قد يكون بيوجه الكلام لغيرك، يعاتب غيرك، يعلم غيرك، ينبه غيرك، فتسمع ما في الكلام من حكمة فتتصيده كما يتصيد الصائد صيده من البراري مثلا او من الماء او من البر او من اي موطن، ولم يكن الصائد قاصدا لذلك الصيد قصدا. يعني الواحد لما بيروح يصطاد ما بيبقاش حاطط في اعتباره انه فيه غزال مثلا او طائر ما واقف ينتظر حتى يصطاد، انما هو يذهب فان وجد. فكذلك طالب العلم يصطاد الحكمة من مواطنها صيدا، يصطاد الحكمة من مواطنها صيدا، ولا ينتظر ان يأتيها العلم الى حجره كما يؤتى للمريض على فراشه بالطعام والشراب. ولذلك قالوا ما تعلم احد قط الا على قدر بذل الوسع، الا على قدر بذل الوسع. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. فاستبيان السبل لا يكون الا مع بذل الجهد، استبيان السبل لا يجوز. وقضية العلم الشرعي هي استبيان السبل الموصلة الى الله عز وجل، هي استبيان السبل. ثم قالوا واعظم جهد، اعظم بذل للجهد يبذله طالب العلم في التقوى. فان العبد قد يظن ان العلم، قد يظن ان العلم يتأتى بكثرة سعي الى المجالس، مجالس العلم، وبكثرة قراءة وسماع، وهو يلج في الحرام ولا يدري ان العلم رزق من اعظم الارزاق ومن اعظم العطايا التي يعطيها الله عز وجل لاهل رضاه، ولا يعطيها الله عز وجل لاحد ابدا غضب الله عليه، الا ان يكون على سبيل الفتنة وعلى سبيل الزيادة في الضلال، كأن يكون رجل امرضه الله بمرض العجب او الكبر ثم يزيده الله مرضا، فيكون من اسباب او من الطرق المصلة لذلك ان يعطى بعض العلم. قالوا وهذا ليس علم، بل هو اعطاء الرسوم دون الفهوم، بل هو اعطاء الرسوم دون الفهوم. واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منه. اذا اوتي المرسوم وحرم المفهوم، اوتي المرسوم وحرم المفهوم. قالوا اعظم اسباب التوصيل الى العلم التقوى. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك كل من اجتهد في ترك المعاصي كل ما كان سبيل العلم اليه ايسر، كل من اجتهد في ترك المعاصي، بل وان طالب العلم ليجد الحرمان مما علمه سابقا، والحرمان من الاستكثار منه لاحقا بسبب معاصيه، كما قال القائل شكوت الى وكيع سوى حبي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي إن علم الله نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وينسب هذا البيت إلى الشافعي، وبعضهم طعن في تلك النسبة، لكن لا علينا. لكن هذا المعنى صواب وحقيق، أن مما يحرق حطام العلم وحصيد العلم نار المعاصي والعياذ بالله. فأعظم الاجتهاد في تحصيل المعلوم هو تقوى الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل. ولذلك تجد من أهل المعاصي ومن أهل المغانم الدنيوية وممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أناس حصلوا كثيرا من المرسوم حتى لتطرب الأذن إلى سماع كلامهم، وتستطيب العين طريقة عرضهم. يعني إذا تكلم بشيء من النعومة والترتيب والسجع والحسن في الكلام، وإذا ألقى استحسنت عرضه وهو أبعد ما يكون عما يقول، بل لعل ما يقوله حجة له وحجة عليه لا له. نسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء. فبذل الجهد أمر واسع، الاجتهاد أمر واسع، كل ما يتحصل به العلم من سعي، وكل ما يتطلب تحصيل العلم من بذل جهد يسمى اجتهاد. وعلى هذا فلابد أن تعلم أن الخامل في بذل الوسع، والخامل الذي يدخر وسع لشهواته، فهذا لا يحصل من العلم شيئا، بل لعله يكون كالذي مر بسوق فأعجبته بضاعته فلم ينال منها إلا رؤيتها ومعرفة أسمائها ولم يزرع منها شيء، يقال له هذا مثلا رمان وهذا تفاح وهذا كذا وهذا كذا، كل ما حصله هو رؤيته بعينه ومعرفة اسمه فحسب. فأنت مثلا نسأل الله العافية والسلامة، يعني تسمع عن درس كذا وتقرأ في كتاب كذا وتسمع في كلام كذا ومن علم كذا، ثم لا يكون لك إلا أن تعرف أن هناك علم يسمى بعلم كذا فقط، لكن أن تكون من أهل هذا العلم وأن يصيبك الله عز وجل من خيره فهذا فضل الله يصيب به من يشاء، هذا فضل الله عز وجل يصيب به من يشاء. فلا بد من أن يعرف أن من أعظم أسباب تحصيل العلم بذل الجهد. إذن فالاجتهاد هنا يكون معناه العام بذل الجهد، وهذا يكون على ثلاثة محاور. بذل الجهد في طلب العلم خاصة يكون على ثلاثة محاور. الأول، المحور الأول يعني، أو الطريق الأول أو السبيل الأول الذي يبذل فيه الجهد بمحاضرات فتح المجيد يوم الثلاث ويوم الخميس، يوم الثلاث بعد الدرس ويوم الخميس قبل المغرب، يوم الخميس بعد المغرب الساعة 5 ويوم الثلاث بعد الدرس في المسجد، بالنسبة للمحاضرات مع السنتين يعني. فالمحور الأول من محاور بذل الجهد في طلب العلم هو بذل الجهد في تحصيل المتون حفظا. وهذا المحور هو الذي يسمونه الحفظ، يعني مرحلة الحفظ، مرحلة ان انت يبقى عندك نوع من المحفوظات يدخل فيها وعلى رأسها اعظم المتون واجمعها للعلوم القرآن، ثم يليها السنة. يعني الذي لا يدري من القرآن شيء لا يتعلم، والذي لا يدري من السنة شيء لا يتعلم، لان ملاك العلوم الشرعية ومجمع العلوم الشرعية كلها في الكتاب والسنة. ثم ما يتفرع عليهما او منهما من علوم اخذت منهم، منظومات، ترتيبات، تبويبات، متون لعلوم معينة. المحور الثاني هو معرفة بيان ذلك المحفوظ، معرفة بيان ذلك المحفوظ. المحور الثالث هو استقراء ما يتجمع من بيان المحفوظ من مسائل واستجماع ذلك، استقراء ما يتجمع من بيان المحفوظ من مسائل واستجماع ذلك. يعني الاول معنى انك تحفظ، الثاني معنى انك تستبين. ولذلك لا يتعلم ابدا من تجرأ على الكلام على المجمل من عندي. ولذلك في الاثر من تكلم في القرآن برأيه فقد اخطأ وان اصاب. سر الخطأ في ماذا؟ سر الخطأ في انه تجرأ على ما لا ينبغي ان يتجرأ عليه، تجرأ فيما لا ينبغي ان يتجرأ عليه. فقلنا في الزكاة اللي هو التماس النتائج من المقدمات، والمحفوظات هي مقدمات الايه؟ العلوم، والبيان هو مقدمات احكام تلك العلوم. فلا يتوصل العبد الى النتائج اللي هي الاحكام اللي هي العلم الا من هذه المقدمات حفظا ومعنى. فمن تجرأ بذكر محفوظ لم يحفظه هو متجرئ لا يتعلم. واحد مثلا ايه يتكلم في آية فيقول قال الله وهو لا يحسن الآية ولا يعرف لها معنى، او يذكر حديث فيتجرأ على ذكره ونسبته دون ان يكون له عنده في ذلك بيان. فمن تعلم التجرؤ بذل الجهد في التجرؤ ولم يبذل العلم في التعلم، واكتفى بما عنده من ملكة التجرؤ فحالت بينه وبين التعلم. كل متجرئ لا يتعلم، كل متجرئ ليه؟ لان التجرؤ بيجعله يخوض في كل ما يسأل فيه او في كل معلوم، اي مسألة هو يستطيع ان يتكلم فيها. فاذا كان حاله انه يستطيع ان يتكلم في اي مسألة فلما التعلم بالنسبة له؟ لما التعلم؟ فالتجرؤ يحرمه التعلم، يحرمه بذل الجهد في التعلم. وكذلك من جهة اخرى هي الاهم، انه يحرمه ان يشرح الله صدره للعلم، نعوذ بالله من الخذلان. وقد يقع الانسان في ذلك دون قصد. كيف؟ ان يستمرئ الكلام في آية ظنا منه انها سهلة، يقول يعني الآية بينة، الآية مش محتاجة تفسير، فيتكلم فيها وهو لا يدري ان هذا حتى وان وقع منه الكلام صوابا فهو خطأ، وانه لا يجوز له ذلك الا بعد تحصيل بيان المحفوظ. تتبع المحفوظ ثم استبيانه يترتب من هذا الاستبيان مسائل. الامر الثالث هو استجماع هذه المسائل. ولذلك من اراد التعلم فعليه ان يقيد سواء حفظا او بكتابة، وكما جاء من اثارهم قيدوا العلم بالكتابة لان العلم يتقيد، العلم يتفلت، فقيد المتفلت كل متفلت له قيد. اذا اردت ان تقيد دبتك فانت تقيدها بعقال حتى لا تتفلت منك، العلم يتفلت. فما هو قيده؟ الكتاب، لان الكتاب لا تنسى، ولان الكتاب لا تفر كالمحفوظ. بينما الذي محفوظ في العقل يمكن ان يعتريه الوهم والتبديل والتغير، وهذا امر وقع في من نقل عنهم ما كانوا هم ناقلين له، زي روايات الحديث وقع فيها الاضطراب، وقع فيها الوهم، وقع فيها الشك ممن عولوا على حفظهم. اما من عولوا على كتابتهم ولم تختلط ولم تضع منهم هذه المكتوبات كانت روايتهم ايه؟ ادق، كانت روايتهم ادق. ما يتفرع من مسائل عندما تحصيه بالكتابة او بكذا، يعني مثلا آية معينة قرأت تفسيرها فورد فيها بعض المسائل قيدت ذلك مرات ومرات ومرات ومرات ومرات، استجمعت ذلك الاستقراء تحصل منه العلم، تحصل منه العلم. إذا هذه ثلاثة محاور لبذل الجهد في طلب العلم. ثم قال التي اختلفنا فيها ليه وبلغتي، هو الحقيقة انه انا قلت اكثر من مرة انها هي وبلغة على حسب نظم البيت، لكن هو هي قد تكون على الصحيح البلغة من ايه؟ من اصلها بلغة، الا انه لو كانت على هذا يلزم ان يكون في البيت باء للايه؟ باء للاضافة، بمعنى ذكاء وحرص واجتهاد وببلغة. طبعا هو نظم البيت لانه الشطر الاول على حسب عروضه الا بستة، يبقى اخي لن تنال العلم الا بستة. لو انت شفت العرض البحر بتاعها هتجد انها يلزم منها ذكاء وحرص واجتهاد وببلغة. اخي لن تنال العلم الا بستة، يبقى على وزنها بالضبط ذكاء وحرص واجتهاد وببلغة. فاذا قلنا انها ان الباء هنا باء جر باء اضافة هتبقى وبلغة، اما اذا قلنا انها من اصل الكلمة هتبقى ايه؟ وبلغة. البلغة اصلها من البلاغ، البلغة اصلها من البلاغ، وسميت المركوب الذي يركبه الناس امتعالا بلغة، زي في العامية لما بيقولك دي بلغة، هي تسمية صحيحة لانها يتبلغ به، لكن غير منضبطة في المعنى العربي، تسمية من جهة انها يتوصل به، لان البلغة في لسان العرب هي ما يتبلغ به من القوت دون فضل، ما يتبلغ به من الايه؟ من القوت دون فضل. ليس كل ما يتبلغ به يسمى بلغة، انما يسمى مبلغ، يسمى مبلغ ويسمى مبلغ. فاصل هذه الكلمة اذا اعتبرنا ان الباء من اصلها، اصلها من بلغة، اصلها من ايه؟ بلغة. وبلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا، بلغ الشيء بلوغا وبلاغا اي وصل وانتهى، وصل وايه؟ وانتهى. وتبلغ بالشيء اي وصل الى مراده، وتبلغ بالشيء اي وصل الى مراده. والبلاغ هو ما يتبلغ به، ما يتبلغ به ويتوصل به الى الشيء المطلوب. يبقى البلاغ امر عام، يعني ممكن نقول مثلا السيارة التي توصلك الى مطلوبك اسمها ايه؟ بلاغ. والكلام الذي يوصل اليك المعنى يسمى بلاغ، واضح؟ والامر الذي تتوصل به الى مصلحتك من شفيع او غيره يسمى بلاغ، مفهوم؟ فالبلاغ ما يتبلغ به ويتوصل الى الشيء المطلوب. وتقول هذا رجل له في ذلك بلاغ وبلغة، اي له في ذلك مهارة وقدرة على التوصل الى ما يطلب. والبلغة في لسان العرب هي ما يتبلغ به من العيش والقوت، ما يتبلغ به من العيش والقوت دون ايه؟ دون فضل، يعني اللي هو الحد الكفاف، حد الايه؟ الكفاف. وتبلغ بكذا اذا اكتفى به، تبلغ بكذا، يعني تقول فلان تبلغ برغيف، او فلان تبلغ بحفلة طعام، او فلان تبلغ ببعض تمرات، اي ايه؟ اي اكتفى به. تبلغ بكذا اي ايه؟ اكتفى به. الا انه على هذا المعنى يلزم ان يكون في البيت باء اخرى وببلغة، اما اذا كانت الباء ليست من اصل الكلمة هتبقى وايه؟ وبلغة. وهذا الذي اميل اليه، لكن اردت ذكر المعنيين حتى لا يختلف المعنى عند السامع، حتى لا يختلف المعنى عند بعض الاخوان. فقلنا ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، قلنا يبقى اذا كانت من البلوغ يبقى ايه؟ وببلغة. واذا كانت من اللغة تبقى وبلغة، تبقى وبايه؟ وبلغة. الاذن والصلاة والسلام على رسول الله. فعلى معنى انها من البلوغ، فالمراد هو ان طالب العلم لم ينبغي له مما يتقود به، وهذا فيه التفات الى معان ينبغي ان نفهمها، وهي ان طالب العلم ينبغي ان ينقطع لطلب العلم، هذا الاصل، طالب العلم ينبغي ان ينقطع لطلب العلم. ولو انقطاعا جزئيا. بمعنى فانقطاع العبد، انقطاع العبد العلم ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول هو ان يقطع عمره كله له، ان يقطع عمره كله له سواء بارادته او بغير ارادته. فاما بارادته فهو ان يكون له من المعايش ما يبلغ بها ذلك، ان يبلغ بها الانقطاع كما وقع لبعض السلف امثال ابن حزم وامثال ابن الجوزي. فكان من عائلة او كان من عائلات ذوات ثراء وذوات اموال، فانقطعوا لطلب العلم بلوغا، يعني بلوغا لهذا الانقطاع بما عندهم من الاموال او بما ترك لهم اهلهم من الاموال. واما ان يكون بغير ارادته كما وقع لابي هريرة ولاهل الصفة ممن انقطعت بهم السبل فلم يستطيعوا ضربا في الارض، فلم يستطيعوا تحصيل المعايش، واقامهم النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد وكان يطعمهم مما يأتي من الصدقات او من بعض الهدايا، فوجدوا انفسهم قد انقطعوا عن الدنيا، فجعلوا ذلك الانقطاع لتحصيل العلم. كما في حديث ابو هريرة كنت اوثر ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ولذلك كنت اسمع ولا يسمعون، واحضر ولا يحضرون، واعي ولا يعون. ولذلك كان من اكثر الصحابة رواية لهذا السبب رضي الله عنه. فهذا انقطاع كلي، يعني يقطع عمره كله للايه؟ لطلب العلم، لا عمل له ولا عمل له الا طلب العلم. وهذا لمن كان عنده ما يتبلغ به ذلك فهو من الفضل العظيم، فهو من ايه؟ وهو من اعظم وجوه انفاق الوقت، من اعظم وجوه انفاق الوقت. لانه كما قدمت في الاول في فضل العلم، ويكفي حديث ابن عباس رضي الله عنه ان الملائكة لا تضع اجنحتها رضا بما يفعل طالب العلم، رضا بما يفعل طالب العلم. ثم القسم الثاني هو انقطاع جزئي محدود، انقطاع جزئي محدود، كأن ينقطع بعض ايام محدودة من عمره، يوم في الاسبوع، يومين في الاسبوع، ثلاثة ايام، اربعة ايام، لكن هذا محدود. يقول يوم مثلا الجمعة او يوم الخميس والجمعة هذا لديني، انقطع العلم ولا اعمل بالدنيا، او ينقطع يوما ويعمل يوم، كما كان الحال بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورفيق له، قال كان لي صاحب فكنا نتناوب في طلب العلم وسماع مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت اقوم على شأنه يوما ويقوم على شأنه يوم، يعني هو يشوف شغله وشغلي يوم، وانا انزل اسمع العلم وهو ينزل بدالي يوم، حتى يبلغ كل منا الاخر، فلا يفوتنا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فهذا انقطاع جزئي معلوم، هذا انقطاع ايه؟ جزئي مع محدد يوم ويوم، او مثلا الخميس وجمعة، او يوم كذا او يوم كذا، بحيث لا يخالطه في ذلك لهم شيء من الدنيا، مش اول ما يتزني في حاجة هو الايام دي هي الايام الايه؟ التي يقدمها لدنياه، انما هو انقطاع لا يقدم عليه شيء. وبقية الايام التي لا ينقطعها واجبك الا به، فانت يجب عليك الصلاة، فعلم الصلاة واجب عليك، وجوب الصلاة عليك. انت تعمل بالتجارة، فتعلم احكام التجارة واجبة عليك حتى لا تقع في الربا او في الجهالة او في الغرر او ما شابه، واضح؟ وهكذا. فكل عبد تلبس بامر وخاض فيه يلزمه علمه. رجل ما كانش متزوج وخاض في امر الزواج يلزمه تعلم احكام الايه؟ النكاح واداب النكاح، واضح؟ وحقوق المرأة وما شابه. امرأة لم تكن متزوجة ثم تقدم لها من يتزوجها، فلها ان تتعلم حقوق الزوج وما يجب عليها حتى لا تفتن في دينه او تقصر. انظر الى المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اخاف الكفر بعد الايمان، اني اخاف الكفر، فقال اكفر بعد ايمان؟ قالت لا، ولكن اخشى الا اقيم معه حدود الله، وهو كفر ليه؟ العشير. انها لا توفي حق توفي حق، اذا علمت ان عليها حقا ينبغي ان توفيه. واضح يا اخوان؟ يبقى الذي لا يعطي، لا يعطي لدينه او لا يعطي لذلك الوجوب اي قدر، الى هؤلاء الذين قال الله فيهم اتخذوا دينهم هزوا وايه ولعبا، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، بل هو اقل من ذلك، اتخذوا دينهم ايه سخرية، لانهم والعياذ بالله لم يعطوا لدينهم اي قدر، سواء كان من جهة التقديس وهو تقدير امر الدين في القلب فامتهنوه، او سواء من جهة التقدير فلم يعطوه من اوقاتهم وسعيهم وجهدهم. وفاتني ان اقول ان بذل الجهد يستلزم امران، الاول وقت والثاني قدرة. فما فيش جهد في وقت صفر، وما فيش جهد في قدرة صفر، يبقى الميت ملوش جهد حتى ونوجد وقت، لانه يفقد الاثنين، يفقد الوقت اللي هو الاجل ويفقد الايه قدرة. واضح؟ والعاجز لا جهد له حتى وان ملك الايه الوقت، والذي عنده قدرة وليس له وقت لا جهد ايه لا جهد له. فالجهد يستلزم وقتا وايه وقدرة، وقت وقدرة. ولذلك نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، ايه هما؟ اسباب الاجتهاد واسباب بذل الجهد. ايه هما؟ الصحة يعني ايه؟ يعني القدرة، والفراغ يعني ايه؟ يعني الوقت. فلا جهد الا بايه؟ بهذين الاثنين. فلما واحد يضيعهم من غير بذل جهد في محله يبقى ايه؟ مغبون فيهما. ومعنى مغبون اي انه يتعامل مع التبر كالتراب، ينظر الى الثمين على انه رخيص. ورجل مغبون في بضاعته اي باعها بثمن بخس، يعني انت معاك حاجة غالية جدا وثمينة جدا وبعتها بايه؟ بثمن بخس. ايه هي الحاجة الثمينة جدا؟ الصحة والفراغ. فكل ما يتبلغ به العبد دينه، وكل ما يتبلغ به العبد ذلك للقطاع يلزمه. طيب واحد يقول والله ده انا خد بالك من الكلام ده، بطلع من الشغل اروح شغل تاني، وبعدين علي اقساط وعلي ايجار وعلي ديون وعلي كذا، ليه يا سيدي؟ لان اشترى متاع كثير وفرش كثير، وسكن في مثلا في منزل فسيح، وادخل على نفسه الفتنة من اقطارها بان وسع على نفسه من اسباب الدنيا بما ازداد على حد الكفاف، بما ازداد على حد الكفاف. كل وسع من ذلك انت محاسب عليه من شقين ومن جهتين ومن ضربين، كل وسع عن حد الكفاف انت محاسب عليه من جهتين وشقين وضربين. فاما الاول فهو انه زيادة فتحاسب عليه، هو من الاسراف ام لا، اهو مما يزداد او لا، اهو مما يلزمك او لا. والضرب الثاني انك تحاسب عليه من جهة انه فوت عليك انفاق ذلك الوقت المستلزم لذلك الوسع فيما ينبغي ان ينفق فيه، وهو تحصيل العلم والعمل، وليس المراد بتحصيل العلم هو المحفوظات، انما هو ان تحصل دينك. فكل عبد وسع عن نفسه بما يزيد عن حد الكفاف، والمقصود بحد الكفاف هو حد الايه الكفاية، يسأل عن التوسعة من ضربين. اما من كانت هذه التوسعة لا تدخل في حد الاسراف ولا تلهي عن واجب، فلعل هذا يكون مخرجا من السؤال. يبقى اذا اللي وسع على نفسه وارتبط باعمال تلو اعمال وصارت الدنيا قيد في عنقه لا يكاد يبرحها ولا ينفك عنها بسبب كثرة الانشغال، حتى قصر في واجب دينه علما وعملا، الى ايه؟ هذا الحد من الزيادة صار وبالا عليه، صار وبالا ايه؟ عليه. لكن لما يكون ورث مالا كثيرا فأنفقت منه في وجوه الحلال والمباح، وكان من هذه الوجوه أن وسع على نفسه دون أن يكون ذلك التوسيع أو التوسع صارفا عن الواجب وهو الدين. والذي مقصود كلامنا فيه أي من الدين العلم. يبقى كل من كان يملك البلغة وهو الأمر الذي يتبلغ به من القوت والعيس فيلزمه الانقطاع للعلم. طب هو معاه بس عايز يجيب ويجيب ويجيب، فبدل ما انقطع للعلم انقطع للتوسعة للدنيا. يعني مثلا حد الكفاف، نقول مثال تقديري غير ملزم، ان انت مثلا يكفيك 5 قروش، واذا وجد 5 قروش دي استطعت ان تنقطع للعلم اما جزئيا واما كليا على الوجوه الاقسام التي ذكرتها. فان انت طلبت فوق 5 بما ضيع عليك الانقطاع وجب عليك السؤال والمحاسبة، ولعلك دخلت في الاسم لانك ضيعت واجبا بما ليس بواجب. اما تحصيل حد الكفاف فهو واجب، واحد ما عندوش ولا واحد من 5 وبذل الجهد في تحصيل 5 التي حد الكفاية، فهذا الذي لا ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعا. اما ان تشغل الاوساع، ان تشغل الاوساع بتحصيل التوسعة عن حد الكفاية، فهذا هو المنزلق، هذا هو الايه المنزلق. شوف ابو هريرة بيقول اثرت مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني على الحد الكفاف، كمان مش على مش بعد التوسعة، ده على حد الايه الكفاف. شوف الحديث الذي اخرجه البخاري، يقول حديث مسلم، يقول لما لبس الكتان قال لبس ابو هريرة لباسا من الكتان، فقال بخ بخ يا ابا هريرة، اتلبس لباسا من الكتان؟ والله لقد رأيتني اتدور وانا صريع ما بين منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وحجرته، يجيء الجائي فيقول ما به، به جنة، فوالله ما بي جنة، ما بي الا الجنة، والله ما بي جنة، ما بي الا الجوع. فبقى فرحان قوي وعمال يقول لنفسه بخن بخن، فتحت عليك الدنيا، ثياب من كتان، لو احنا جبنا لك ثياب من كتان ده دلوقتي اللي هيلبسه يقعد الناس تبصله وتقعد تقول الله يكون في عونه ده مسكين. لكن يعني ليس ثيابا من حرير، وليس ثيابا من يعني من ثياب الناعمة، ولا انما ثياب من كتان. عارف الكتان اللي هو ايه؟ هو الخيش، كتان اللي هو الخيش. فلما لبس ثيابا من كتان قال بخن بخن يا ابا هريره. طبعا هذا الكلام بالنسبه لنا حواديت 1000 ليله وليله، حواديت قصص يحكى عنه، ركب البساط وجري وسافر، مش اثار نحن ملزمون بها وتكاليف نحن متكلفون بها. تيجي تقول لواحد، اي واحد بيعتذر عن امر في الدين تجده لا يعتذر الا بامر دنيا، ومسلك الاعتذار بالدنيا عن الدين مسلك المنافقين. مسلك الاعتذار بالدنيا عن الدين، قالوا شغلتنا اموالنا واهلنا، شغلتنا ايه اموالنا واهلنا غصب عننا، المحل والدكان وما اقدرش اسيبها وبتتفتح، وشغل بعد الظهر وعلي اقساط، وجبت السجاد وجبت البتاع والبلاط والموضوع وتكسرت ووسعت وعمل، يعتذروا عن الدين بالدنيا، شغلتنا اموالنا واهلنا. فكل معتذر عن الدين بدنيا منافق، اما مسلكا واما قلبا، نعوذ بالله من الفساد. يعني حتى لو كنت انت مش منافق، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولك، فان هذا مسلك المنافقين. واذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب، اذا شابه الزي الزي شابه ايه، لما مسلكك يشبه دائما مسلك المنافقين احذر من يشبه قلبك قلب المنافقين، ولما مسلكك يشبه دائما مسلك الطيبين يبقى ممكن جدا تأمل ان يشبه قلبك قلب الطيبين. سأل واحد الصالحين يوما لماذا تصنع كذا؟ قال وجدت الطيبين يفعلونه ولست احسب نفسي منهم، ولكني احب ان اسلك مسلكهم عسى ان اكون يوما منهم. كان له كده؟ قال والله انا شفت الناس الطيبة بتعمل كده، وانا مش راجل طيب ولا حاجة، بس انا بحاول اسلك مسلكهم عسى ان اكون يوما منهم، عسى ان اكون ايه يوما منهم، كما قال القائل احب الصالحين ولست منهم لعلي انال بقربهم شفاعة. قال ومعنى الشفاعة هي انه اذا خالفهم فصار ممن يتمثل بهم، فعندما يأتي الطيب ويشفع في اصحابه فيلتمس المتشبه به. ودور على كان ايه زي لك الراجل ده كان بيعمل شرط، كان بيتشبه بيه، كان دايما يقعد جنبنا ويحب يعمل زينا. فاذا شابه المسلك مسلك المنافقين نعوذ بالله من الخزلان، فان ذلك مدعاة الى ان تشابه القلوب قلوب المنافقين. ولذلك انت تجد المتشبه بالجاهلي من اليسر عليه، معذره، من اليسير عليه ان يقع في مسالك الجاهلين. يعني مثلا اللي بيتشبه بالجاهل في سمته حليق وبيلبس زيهم وبيمشي زيهم، يعطي منتدياتهم، شوية شوية يشرب سجاير، يتفرج على التلفاز، يخالط النساء، ينكت، يهزر، يخلو في الكلام، يفجر إلى غير هذا. ليه؟ إذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب. أما إذا خالط العبد الصالحين وتشبه بهم يقعد كل شوية يقول لك إيه؟ هو عمل كده ليه؟ هو ايه بتاع الفطاب بقى؟ يقول له ده سواك، يروح يشتري سواك. بعد شويه يقول له هو ايه اللي لابسه ده؟ يقول له ده قميص، تروح مفصل جلابيه. يقول له عملت جلابيه، يقول له لا دي جلابيه دي بتاعت النساء، ده قميص. بعد شويه يقول له على راسه ده، يقول له دي عمامه. فيتقلدهم شيئا فشيئا حتى يصير من ائمه الخير. هو بدا بايه؟ بتقليد الطيبين وتقليد الصالحين. فكل من كان عنده حد الكفاف فان هذا الحد يوصله الى المطلوب. اما اذا وسع الله عليه بما لا يصرفه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جعلنا الله واياكم من اهل الفضل. طيب نقبل بعد الصلاه ان شاء الله بقول هذا. والصلاه والسلام على رسول الله. هناك بعض الامر قد تلبس على البعض فيما يتعلق بانه من كان له من ما يبلغ به ضرورة الانقطاع، ما يبلغ به حد الانقطاع الى لطلب العلم، فانه يأثم بترك ذلك ويلزمه الانقطاع لطلب العلم. وضرب مثال بمن كان ابويه ينفقان عليه، وانه ينبغي عليه اذا وجد مثل هذا السبيل ان ينقطع لطلب العلم. هو يقول هل الانقطاع المقصود هو انقطاع لطلب علم الدنيا؟ طبعا لا، الكلام هنا عن العلم الشرعي، العلم الذي يقوم به الدين. ثم الكلام ايضا على العموم، بمعنى الذي ينفق عليه والديه ويقوم بما عليه من مطلوب في تحصيل علم الدنيا كسبيل لإقامة معايشه وما شابه، فإن هذا ما بقي له من الوقت يلزمه أن يجعله للعلم الشرعي، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، والعلم هو أعظم الأسباب التي تتحصل بها العبادة. فمن كان عنده وقت ولا يحتاج في ذلك الوقت إلى ما يتبلغ به من القوت والعيش، بل كفاه الله عز وجل بغيره، فهذا يلزمه ان ينقطع في ذلك الوقت لطلب العلم. اما ما يقع من استثناءات من ان بعض الوالدين اي بعض الاباء والامهات يتخاصمون مع اولادهم في مثل هذا الشأن ويحاربونهم ويشاجرونهم ويمنعونهم، فهذه احوال خاصة، وقد يؤجر العبد بنيته اذا حال بينه وبين فعل البر العذر. فان من عزم على البر ثم حيل بينه وبينه بعذر لعل الله عز وجل يكتب له من الاجر كما لو فعل هذا البر. مثلا انت تريد الذهاب لدرس العلم او انت تريد السماع لدرس العلم، فيمنعك ابواك ويتشاجران معك، فاذا حيل بينك وبين هذا بسببهما فلعل الله عز وجل يكتب لك من الأجر. لكن هذا أحوال خاصة، والكلام على العموم، الكلام على العموم. من بقي له وقت وكفاه الله عز وجل أمر العيش بغيره لزمه أن يقوم على هذا، أن يقطع هذا الوقت لطلب العلم، أن يقطع هذا الوقت لدين الله عز وجل تعلما وعملا ودعوة، لأنه من كان له ما يتبلغ به لزمه الانقطاع. وكان الكلام فيما يتعلق بأنك يمكن أن تكون قد حصلت ما تتبلغ به، إلا أنك تنفق ما بقي من وقتك، تنفق ما بقي من وقتك بعد تحصيل حد الكفاية في التوسعة. فإذا كانت هذا الإنفاق في التوسعة يضيع عليك واجب الدين فذلك منزلق خطير، حتى يوصلك إلى الاعتذار عن الدين بالإيه؟ بالدنيا. وحد الكفاية، واحد يقول طيب إيه حد الكفاية؟ ما أنا دلوقتي حد الكفاية بالنسبة لي أن يكون دار ذو 4 أو 5 غرف، وأن يكون أثاث ذو هيئة معينة، وأن يكون متاع كذا وكذا، وغسالة أوتوماتيكية، ومش عارف ثلاجة حجمها كذا، وفرش ذات سقاط كذا، وأواني كذا، وكل منا يرى أن هذا الحد هو حد الكفاية، بل يمكن أن يكون في التوسعة ولكن لم أكتفي بعد. لكن حد الكفاية هو ما تقوم به المهجة وتحفظ به الضرورات 5 من الدين والعقل والنفس والمال، من الدين والعقل والنفس والمال والنفس، كل ما كان من الحد ما تحفظ به الضرورات 5. يعني مثلا أنت في دينك تحتاج إلى ما يستر عورتك، وأنت في نفسك تحتاج إلى ما يقيم صلبك من الطعام والشراب ويكفيك عن سؤال الغير والحاجة، ويحتاج في اللباس ما يستر عورتك وما يصح به وما تصح به عبادتك، وتحتاج إلى نوم، وتحتاج إلى مال تقيم به معايشك من الطعام والشراب والذهاب والإياب. فكل ما كان يلمس الضرورات 5 فهو المتمثل في حد الكفاية، كل ما يمثل الضرورات 5، الدين والعقل والنفس والمال والنسل، الدين والعقل والنفس والمال والنسل. فأنت محتاج إلى الزواج حتى لا تزني، فما كان يلزم للزواج فهو من حد الكفاية. ففي الحديث من كان يعمل عندنا وليس عنده مرأة فليتزوج، ومن كان يعمل عندنا وليس عنده دار فليتخذ له دارا. إذن فهذه أمور هي حد الكفاية. طيب معيارها يقيمه من الوجه العملي حال الصحابة، حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ثم يتدخل الواقع في إثبات تغيير ما كان قد تمام، إثبات تغيير ما تغير من الهيئة والكيفية. فمثلا هم كانوا يتقوتون بالتمر، ومن كان عنده زنبيل من تمر في بيته فإنه بذلك يكون عنده من القوت ما يكفيه عن سؤال الناس، ولذلك فرض الزكاة الفطر صاعا من تمر. بل وبوّب البخاري باب أفضل ما يخرج في زكاة الفطر التمر. لماذا؟ لأنه كان أعظم قوتهم. اليوم اللي يبقى عنده مثلا 3-4 شوية تمر في بيته مش هيبقوا بالنسبة له كفاية، لأنه لم يستطيع أن يتقوت بهم هو وأهله. ليه؟ لأنه اعتاد على طعام، على أكل الخبز والأدم والغموس من الأطعمة المختلفة. يبقى ما كان يتحصل به هذا القدر بدلا من التمر يبقى هو عنده حد الكفاية مع إثبات التغير في الواقع. لكن هذا الحد هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في شيء من الدنيا قط إلا في وسع الدار، لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في أمر من أمور الدنيا قط إلا في وسع الدار. اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري فقط، لكن لم يطلب زيادة في طعام وشراب ومركب وملبس. وكما تعلمون من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وجد أخذ وإذا لم يجد لم يلتفت صلى الله عليه وسلم، إذا وجد أخذ وإذا لم يجد لم يلتفت. ولم يكن له صلى الله عليه وسلم هم في الدنيا قط إلا من باب إقامة الدين، إلا من باب إقامة الدين. فكان يستوي عنده الوجود وعدم، وكان يشتد به الجوع صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من بيته بحثا عن طعام بطريقة ليس فيها مسألة، لأنه منزه وممنوع من أن يسأل الناس شيئا صلى الله عليه وسلم. فحد الكفاية هو ما تقوم به هذه الضروات الخمس. إذا حسبت هذا الحد ونظرت إلى معيشنا وجدت كل منا متوسع، وليست التوسعة بحرام ما دامت من الحلال اكتسابا وفي أوجه الحلال إنفاقا، وما دامت قد خلت من أمور ثلاث. أي توسعة حلال إذا خلت من أمور ثلاث: الأول إسراف، والإسراف يكون في الكم والكيف. الإسراف يكون في الكم والكيف. واحد لما يجي يأكل ويعزم الناس يجيب 50 كيلو لحم، والناس لا تأكل إلا كيلو واحد منهم. وممكن أنت لما تروح تشتري زيد من الناس يشتري لحمة رأس ولا لحمة ديون ولا فهذا من الكيف. وآخر يشتري كيلو اللحم ب50 جنيه من باب أنها قطعة ممتازة، فهذا نوع من الإسراف في الكيف وليس في الكم. كالذي يشتري ثوب يقول لك القميص اللي علي ده أو البدلة دي ب4000 جنيه. ومثلها بالضبط في كيفية تحقيق المصلحة منها تماما في السترة والوجاهة، مثلا تكون بعدة مئات من الجنيهات، فيكون الباقي هذا كله يدخل في حد الإسراف. وبعدين يقول: وسع الله علي، أنا معايا فلوس كتير، وهو لا يدري أنه منهي عن ذلك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والقوام هو كل حد انتفى عنه العوج، والإسراف من العوج، والإقتار من العوج. القوام وكل حد انتفى عنه العوج، فالإسراف من العوج طريق معوج، والإقتار طريق معوج، وكان بين ذلك قوام. ومعنى قوام أي طريقا مستقيما. طريق الإنفاق طريق مستقيم، يعني يطلع القرش كده يخليه عدل، لا، بمعنى أنه إذا أنفق ينفقه في حلال، أن يتكسبه من حلال وينفقه في حلال. وقلنا أن كل توسعة مباحة ما لم تكن فيها ثلاث: الأول الإسراف، والثاني المنع من الخير. يقول لك اللي يعوز بيتك يحرم على الجامع فما يطلعش زكاة المال، ويروح يجيب يبني البيت ودورين وثلاثة، يقول لك أنا فلست والله أنا كان معايا فلوس بس اشتريت حتة أرض. الله، طب ما دفعتش ليه حق الله؟ يقول لك عشان العيال. وبعدين بقى معاه فلوس يقول لك والله أنا كان معايا قرشين بس بنيت بنيت دورين. وهكذا كل ما معاه قرشين فهذا مناع للخير. فكل توسعة منعت من الخير فهي غير مأزون فيها، غير مأزون فيها. كل توسعة منعت من الخير، وهذا الخير منه الواجب ومنه المندوب، منه الواجب كالزكاة ومنه المندوب كأوجه انفاق الخير الجميع. بل لعل الرجل يعرض عليه كرب عبد من عباد الله فيختار توسعة على نفسه دون تفريد كرب العبد، يختار التوسعة. أما إذا عرض بين الكرب وبين كرب النفس فالنفس أولى. فالنفس يعني تنجع عنين وهو معاوز غير ما يجيب ما يأتي به طعام لبيت واحد ضروري. فإذا اخترت نفسك فهذا خير، فهذا ليس فيه من الإثم يعني. وإن آثرت فهذا من البر والإحسان ما لم يعد عليك بالهلكة، لأن الإيثار لا يكون مجلبة للخير إلا إذا كان من باب بذل الإحسان عن النفس إلى الغير، إحسان، وليس بذل الواجب عن النفس إلى الغير. يعني ابنك بيموت من الجوع وتقول له يا ابني هنؤسر غيرنا، وموت أنت من الجوع، لا، ده ليس إصارة. إنما ابنك كل وبعدين ده أكل، يعني هيحتاج أكل في المغرب، هو كل دلوقتي في العصر وغيره جعان، يبقى إبقاء الأكل للمغرب سدا لرمق الولد هذا من الإحسان. فإذا دفعت به إلى الغير فهذا من الإيثار. والذي ان ايه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة على انفسهم في الاحسان وليس في الواجب وليس في ايه، لان اقامة النفس من الدين والدين ليس فيه اصابة. والامر السادس يبقى التوسعة تكون مباحة اذا لم يكن فيها اسراف واذا لم تكن مانعة من الخير. والامر الثالث ما لم تجر الى موبق كغمط الناس والكبر والترفع. واحد يتوسع لا لشيء الا ليتفاخر على الاخرين، شفت انا جبت ايه، شفت انا عملت ايه، ودي انا جبها من فلان، ودي من محل فلان، ودي من عند علان. وهذا مما ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل انما يقتل الايمان في القلوب امورا منها الكبر، لان كفر ابليس من باب ماذا؟ من باب الكبر. من باب الكبر، هو يؤمن بالله ويعرف ان الله هو الله، لكن استعصى عليه طاعة الله كبرا وليس جهلا، استعصى عليه طاعة الله عز وجل كبرا وليس جهلا. فكل ما كان يجر الكبر على نفسك هو مقتلة للإيمان في قلبك.